من أسباب انتشار هذه الظاهرة أولهما الجهل بحقيقة الطلاق، ثانيا مساعدة البيت على الطلاق. يضاف السابين ذول نحن قلنا في الخطبة نحن لابد أن نحن نعمل إيه؟ نتروى ونختار ونتلقى ونفحص ونمحص لحين ما نقيم البيت على الوجه البيت المطلوب وإيانا واللعب بدين الله تبارك وتعالى. فقد علمتم ما قال الله عز وجل من مستهزئين ومن مستهترين. فيا أحبة الكرام، الطلاق في ديننا شيء لا يشين. شيء إيه؟ يعني إيه لا يشين؟ يعني ما يعرش. زي ما احنا شايفين كل دي مطلقه. يعني ايه مطلقه؟ مطلقه كلمه مطلقه دي يعني ايه؟ يعني خرجت من نطاق الخير خلاص، دي مطلقه خير وحشه. رغم ان الطلاق في الاسلام زي الزواج شريعه شرع، واحد بيصلي واحد بيصوم، الاثنين واحد فيهم وحش، ده شرع وده شرع، ده دين وده دين. لكن امتى بقى يبقى هنا الطلاق بقى حاجه وحشه وخيمه زي ما احنا بنقول كده؟ لما يبقى الطلاق وقع بالمنظر اللي احنا شايفينه. تسال اي واحد طلق امراه تقول ليه يا عم انت عامل لنا اصل ايه زعلتها؟ اصل بيهمك، اصل عملت وسوت. طب ما انت لو عايز الحياه بقى معلش سامحني، يعني لو حضرتك عايز الدنيا كلها تمشي من غير ما تضايقك وما تقول وما تعمل، في الجنه ان شاء الله، ده في الجنه الكلام ده. لا. بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخلو من هذه المناوشات. وجينا في درس السيره النبويه هنتكلم ونقول لسه هتشوف ازاي بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان فيه. يعني مثلا واحد احكي لك ولا هنطول؟ لما كان يجي واحد يطلبك عشان تحل مشكله، وده مش اختصاصنا، ده اختصاص لجان الفتوى، عشان مش تقعد تبوح صحبه كده تقول له انا النهارده اتنفس يا جدع ولا خالي، النهارده طلعت طالب، تاني يقول له جدع ولا ايه مش قلبك ابيض؟ يقول له زي الفل، يقول له بابا انا لا مش حاجه. يقول لك سالت مين يا عم؟ بيستغرب والله العظيم. انا معدي على واحد يقول لي يا عم الشيخ استنى وقفت فين يا عم؟ قال له والله العظيم انا مستنيك من اسبوع. يا راجل انت مطلق مراته بقى وضاربها وطريشها معاك وقاعد بقى على القهوه كده، فبالك مثلا الشيخ عدى عليك